الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أخي الشاب الفاضل الكريم، أسأل الله عز وجل أن يحفظك وأن يهديك وأن يبصرنا وإياك بالحق وأن يجعلنا وإياك من المهتدين، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها الحبيب الفاضل، أيها الفاضل الكريم، أنصحك نصيحة خالصة لوجه الله تعالى، ألا تفارق مجالس الخير، ألا تفارق مجالس الذكر، أن تكون على صلة بإخوانك الصالحين، أن تكون على صلة بكل إخوانك المستقيمين، فإن هذه علامة خير لك وبك إن شاء الله. وإياك ثم إياك أن تبتعد عن إخوانك، فإن الإخوة صمام أمان. ثانيا، اجتهد غاية الاجتهاد أن تجتنب النساء ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أنصحك بخطوات عملية، أن تستمع إلى شريط لماذا تطلق بصرك، وأن تستمع إلى شريط هتقدر تغمض عينيك، ضمن سلسلة الشباب مشكلات وحلول. كذلك أنصحك أن تستمع إلى شريط قبل أن تنفذ الصلاحية، وشريط الحب عذاب ضمن هذه السلسلة الكريمة المباركة. أما عن ترك الصلاة فهذه كارثة الكوارث، لأن الإنسان الذي لا يصلي ليس مسلما. قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فحينما تجد أن هناك تركا للصلاة، ضعفا في هذا الباب، بعدا عن منهج الله عز وجل، فأنصح بألا تقف مع شيطانك، بل أنصحك أن تستمع إلى شرائط ترقق قلبك، كشريط تارك الصلاة للشيخ محمد حسان، شريط تارك الصلاة للشيخ محمد يعقوب، كشريط يا تارك الصلاة لأخينا محمد بسيوني. هذه الأشرطة ستنفعك، وحتى لا تضيع صلاة وهذه مجربة، أوصيك أن تصلي في المسجد، لأن من يصلي في المسجد لا يضيع الصلاة، أما من صلى خارج المسجد فإنه قد ينسى الصلاة أو ينسيه شياطين الإنس والجن، والله تعالى أعلى وأعلم.